بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وبعد، إخواني الكرام مستمعين الأفاضل، أولا نشكر القائمين على هذا المعهد وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، نسأل الله أن ينفع بهم. ثم أرحب بالحضور الكريم إخوة الأفاضل، أقول لكم مرحبا بكم في مأدوبة القرآن، هذه المأدوبة التي كما قال عبد الله بن مسعود: القرآن مأدوبة الله عز وجل. هذه المأدوبة مأدوبة القرآن الكريم التي حثنا ربنا سبحانه وتعالى عليها حثيثا، وأمرنا بها جل في علاه، ورغبنا في القرآن ليعلمنا ويهدينا ويزكينا ويرفع قدرنا وشأننا ويزيد في إيماننا ويزكينا بمكارم الأخلاق ويربينا سبحانه وتعالى أفضل تربية بهذا القرآن، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فربنا سبحانه وتعالى يقول في هذا القرآن الذي دعانا إليه والذي هو مأدوبته: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهديك، فبدون القرآن لا تنال الهداية. ثم أشار سبحانه وتعالى إشارة قوية إلى قرب هذه الهداية وكونها متيسرة لك، أي أن الهداية بهذا القرآن قريبة ومتيسرة، كما قال الله جل وعلا: إن هذا، كما قال في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأشار هنا إن هذا القرآن بقوله جل في علاه هذا إلى إشارة القرب، أي أن الهداية قريبة، مع أنه جل وعلا قال في آية أخرى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فذلك مقام وهذا مقام، وهذا المقام في قوله إن هذا القرآن يهدي هو مقام الهداية وطلب الهداية والاستحتات لمد اليدين لله سبحانه وتعالى ودعائه بطلب الهداية، فأشار إلينا أن في مأدوبة القرآن هذه تنال الهداية. ودعانا جل وعلا إلى هذه المأدوبة مأدوبة القرآن بقوله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وهذه فيها إشارة إلى هذا الشرف العظيم، أن هذا القرآن فيه ذكر أمة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف تسألون عن هذا الشرف. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، تسألون عن هذا الشرف: ماذا فعلتم فيه؟ وماذا عملتم به؟ هل حفظتموه أم ضيعتموه؟ هل صليتم به وقمتم به الليل؟ هل علمتموه أبناءكم وتعلمتموه؟ وسوف تسألون، تسألون عن هذا الشرف: هل ذدتم عنه؟ ذدتم عن كتاب الله وعن حماه؟ وهل حرصتموه وأقمتموه؟ هذا، وإن هذه الآية تبشرنا وتنذرنا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كذلك دعانا ربنا سبحانه وتعالى إلى هذا القرآن بقوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أي أن هذا القرآن فيه البركة، ولا سبيل لالتماس بركات هذا الكتاب من غير تدبر، فلابد من تدبر القرآن، ولابد من قراءة القرآن، ولابد من قراءة علمه وقراءة تفسيره وتعلم علومه. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التدبر عاتب كذلك المولى جل في علاه عتابا ونحب اللائم على الذين لا يتدبرون، ونعتهم بمذمة هي غاية في السوء، أي الذي لا يتدبر القرآن نعته الله سبحانه وتعالى بمذمة، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سبحان الله، هذه الآية من عجائب الله سبحانه وتعالى، في هذه الآية أنه قال أم على قلوب أقفالها، ولم يقل أم على قلوب أقفال. لما؟ لأن الأقفال التي أتت على القلب ليست من خارج القلب وليست من خارج الجسم، إنما هي من القلب نفسه، هذه الأقفال من القلب نفسه من جنسه، ملكات معطلة، قلوب صدئة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، القفل من القلب نفسه، القلب معطل وقاس. وربنا سبحانه وتعالى يقول في هذا القرآن: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بالتدبر وقراءة القرآن تلين الجلود والقلوب. وهذه المأدبة ونحن نقدم بهذه الآيات لماذا؟ حتى لا نفرق بين تجويد القرآن وتعلمه وبين ترك التدبر، وأن نقيم حروفه ولا نقيم حدوده، وأن نتعلم المخارج ونحرص على أن يخرج الحرف من مخرجه، ونحرص على تعلم التجويد وأحكامه، وننسى تدبر القرآن. ونلحظ هذا جليا في كثير من الناس الذين تسمعهم يريدون أن يقيمون حروفه وينسون ما قال ربنا سبحانه وتعالى وينسون معانيه ومقاصده. إخوتي في الله، هذه المأدبة التي دعانا الله جل وعلا إليها تنال منها الخيرات والبركات، ومن الخيرات التي تنالها أن يؤتيك الله سبحانه وتعالى روحا، نقول روح ممزوج بنور، أو أن يؤتيك الله روحا ونورا، أن يؤتيك الله روحا ونورا، وذلك في قوله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وانتبهوا معي إلى هذه الآية الكريمة حتى نحاول أن نفهمها. يقول سبحانه وتعالى في توصيف الكتاب، في وصفه، وصف هذا القرآن الذي نقرأه، هذا القرآن الذي نريد أن نتعلمه، هذا القرآن الذي بين أيدينا، ما هو؟ ربنا سبحانه يفصح عنه ويكشف ماهيته وحقيقته. ما هذا القرآن الذي تأخذه؟ روح، هو روح، وسماه الله روح، فالروح ما تصح بها الضمائر وتصح بها الهمم، لا يمكن الإنسان أن يفعل بغير روح، ولا يمكنه أن يفعل بغير همة ولا عزيمة. وخلاف هذه الروح، حتى نفهم معنى الروح، خلافها الضعف والخور والهوان والموت والنور. وبهذه الروح بغيرها لا يكون حراك، فالميت بغير روح لا يتحرك، بغير هذه الروح لا يكون حراك، وبغير النور لا يكون إدراك، بغير الروح لا يكون حراك، وبغير النور لا يكون إدراك. المقصد من هذه أن يؤتيك الله روحا، ربما نفهمه في قوله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هو حي يمشي على الأرض ولكنه في الحقيقة ميت بدون قرآن. أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بهذا القرآن، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نورا بين يديه ينير له الدرب. فالحاصل من ذلك والفضل الذي تناله أن يؤتك الله نورا وروحا، فهذا الروح يحيي موات قلبك ونفسك، وهذا النور ينير لك الدرب بين يديك. تعلم القرآن والدخول في علمه وعلومه هو من أفضل الفضائل التي يمن الله بها على عباده. لكن لنسهل قليلا هذا الأمر لعل الكلمات تصعب على البعض، دعنا نسهل الأمر قليل. كيف نتعلم القرآن وكيف ندخل في حياضه وكيف نأخذ وننهل منه؟ أول شيء أن يكون لك مركب لسلوك هذا الطريق، طريق القرآن، وطريقه طويل. أن يكون لك مركب تركبه لسلوك طريق القرآن يعينك عليه. هذا المركب لا هو بدابة ولا بسيارة ولا بطائرة ولا شيء، هذا المركب من نفسك ومن قلبك. هذا المركب الذي تركبه هو في الحقيقة فضح النفس بين يدي الله، أن تخلو بربك سبحانه وتعالى وتفضح هذه النفس وتشكو لله سبحانه وتعالى وتصدق اللجأ إلى الله وتحقق الافتقار إليه والضراعة إليه، تتضرع لله سبحانه وتعالى وتفتقر بين يديه وتفضح هذه النفس، أن تسأل الله وتحادثه: يا ربي إن نفسي كذا وكذا. هذا مركبه، هذا هو المركب الذي ينير لك الدرب والذي يوصلك إلى الطريق الحق والذي يعينك على أخذ القرآن. فإن القرآن إخوتي في الله والمستمعين الأفاضل، القرآن استواء من الله سبحانه وتعالى، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلون من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هؤلاء الناس هم أهل الله وخاصته. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن. فالقرآن اصطفاء من الله، ولا يكون هذا الاصطفاء إلا باللجئ إليه وبالصدق والافتقار والضراعة وسؤال الله سبحانه وتعالى. وذلك لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: اللهم لولاك ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى ربنا جل وعلا أشار إليه في أول كلمات نزل بها جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل جبريل عليه السلام نزل كما تعلمون أحبتي في الله، نزل بقوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ضم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره حتى أجهده، كما روى البخاري في صحيحه في قصة بدء الوحي في غار حراء. ضم جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى صدره حتى أجهده، فكان يقول له: اقرأ. وربنا جل وعلا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وجبريل عليه السلام يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، يقول له: اقرأ. فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا بقارئ، أنا رجل لا أقرأ ولا أكتب. وربنا سبحانه وتعالى يريد منه هذه النفس، يريد منه هذه النفس، هذا التواضع منه سبحانه، التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الافتقار إلى الله، وهذا اللجأ إلى المولى سبحانه وتعالى، وصدق النفس: ما أنا بقارئ، إنما أنا رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب، لا أقرأ ولا أكتب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فقال له: اقرأ. ففهمها النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرها التي هي قراءة وكتابة وتلاوة، إنما أراد الله جل وعلا اقرأ أي من باب القراءة، والقراءة عند العرب هي العلم، والعلم كما يقال لفلان قارئ للقرآن، وكانوا يسمون العلماء القراء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، أي أحفظكم وأعلمكم. فربنا جل وعلا يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي تعلم وتجهز لحمل هذه الرسالة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالشاهد من هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحال في بداية نزول الوحي في الله عز وجل، ما أنا بقارئ وما أنا بمخط للكتاب ولا بقارئ له. ولنأخذ من هذه الآيات قليلا، لأن فيها حقيقة فضائل عظيمة وفيها توجيهات كبيرة لحامل القرآن ولحافظه ولمتعلمه. فربنا قال له اقرأ باسم ربك، ولم يقل بسم الله، ولم يقل بسم الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلقك، أي اقرأ لتتربى بهذا القرآن. فما نريد أن نرى طالب علم وحامل القرآن لا يكون متأدبا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نريد أن نرى متعلما لكتاب الله سبحانه وتعالى بعيدا كامل البعد عن أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم هذا الذي نتعلمه والمتون التي نتعلمها ونجهد أنفسنا بها، فالغاية والمقصد منها خشية الله سبحانه وتعالى والقرب منه والأدب مع الله سبحانه وتعالى، ثم الأدب مع الناس. اقرأ باسم ربك لتتربى. ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم ماذا قال؟ الجميع يحفظ الآية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه فيها إشارة عظيمة، خلق الإنسان من علق، والله جل وعلا خلق الإنسان أطوارا، وقد خلقكم أطوارا وخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. إشارة إلى مسألتين، انتبه معي، خلق الإنسان من علق إشارة إلى مسألتين. أن في هذا العلم تكتمل في سرك، بهذا العلم تكتمل في سرك وإخلاصك كما اكتملت في خلقك، فالذي كملك في خلقك وخلقك صورة هو الذي يريد أن يكملك سيرة. خلق الإنسان من علق إشارة إلى الخلق، الذي خلقك خلقا من بعد خلق هو الذي يريد أن يكملك بهذا الدين وهذا القرآن. وإشارة إلى العلق، العلق شيء وضيع، دم، نطفة ثم علقة ثم مضغة، وإن جاء على الثوب أردت أن تتخلص منه، تخلص من الدم إن كان في ثوبك وتغسله، يعني كأن الإنسان خلق من شيء وضيع وخسيس، ثم رفعه الله فسواه، فخلق فسوى، فأنزل إليك الكتاب الذي خلقك خلقا من بعد خلق، والذي خلقك من شيء وضيع ثم سواك فأحسن خلقك، هو الذي أنزل إليك الكتاب ليرفعك، هو الذي أنزل إليك الكتاب ليرفعك به. فالقرآن رفعة، ولذلك يقول الله جل وعلا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، القرآن علي، إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفيه إشارة أخرى، خلق الإنسان من علق، أنه بالعلم يولد الإنسان ميلادا آخر، بهذا العلم ميلاد آخر وحياة أخرى وشعور آخر وإحساس آخر، وكأنك بعثت وولدت. فلذلك الإنسان إذا لم يتعلم علم الإيمان والقرآن إخواني في الله، فإنه يظل إدراكه محصور، إدراكه محصور وعلمه محصور، ولا يكون فيه فرق بينه وبين الحيوانيات. الحيوان يكون سعيه كرعيه، ويمشي هذا الحيوان ويرعى في الكناء القريب. ومما يميز الله به الإنسان أنه خلق مستويا، وخلق سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى يمشي منتصبا وحده من دون الخلائق، والبهيم خلقه مكبا، البهيم خلقه الله سبحانه وتعالى يمشي مكبا. فمن لم ينهل العلم من كتاب الله سبحانه وتعالى فقد يصدق عليه قول ربنا جل وعلا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالذي يمشي مكبا على وجهه حاله حال البهائم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يجعلنا منهم ويجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. قدمنا بهذه المقدمات في ذكر آيات الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا لكم حتى لا يكون الإنسان يجلس في حلقات القرآن ويجلس في اجتماعات ما يجتمع به في القرآن، سواء كان في المنازل المباركة، سواء كان في بيوت الله، سواء كان على شبكات العنكبوتية هذه التي جعل الله سبحانه وتعالى منها خيرا في كثير من الأمور. لا نريد أن يكون الإنسان حاله أن يتعلم التجويد ويسمي الأحكام بأسمائها ويقيم الحروف ولا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى، ولا يتدبر هذا القرآن ولا يعيش به ولا يقوم به الليل ولا يصلي به. ما كان هكذا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتجاوز 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحفظها ونعمل بمقتضاها. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بكتاب الله وإلى حفظه والعمل بأحكامه والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الدروس سنأخذ لسائل أن يسأل ولسائل أن يقول: ما هذه الدروس وكيف ستكون هذه الدروس ولمن هذه الدروس؟ أول شيء نجيب عن سؤال: لمن هذه الدروس؟ في الحقيقة هذه الدروس للمبتدئين ولمن ليس له علم بالتجويد، يعني كأنها محو لأمية التجويد، وستكون بنسق بطيء وسلاسة إن شاء الله. لأننا لاحظنا في كثير من الناس لا يجلسون في حلقات القرآن، منهم من يستحي أن يجلس في حلقات القرآن لأنه يخاف الخطأ ولأنه يخاف افتضاح جهله. طبعا خلق الإنسان، ربنا جل وعلا خلق الإنسان ظلوما جهولا، فالجهل أصل فينا، فلا يستحي الإنسان بهذا الجهل، وهذا ما يمنعه من تعلم كل العلوم. ثم أردنا أن نصل للحواضر والبوادي، لأن كثيرا من الناس لا يتيسر له أن يجلس أو يجالس شيخا ويثني الركب عنده، لأن هذا العلم حقيقة دونه من سائر العلوم لا بد فيه من ثني الركب والجلوس عند المشايخ والأخذ بالتلقي وتصحيح التلاوة بالتلقي من عند المعلم ومن عند الشيخ الذي أخذه عن شيوخه كابرا عن كابر وعالما على عالم، إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جبريل، ثم إلى رب العالمين. التجويد، لماذا ندرس التجويد؟ التجويد باب من أبواب تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن نطق الحروف على مراد الله وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تكون لها وقعا في نفسه، ويكون لها صدى في أذنه وتؤثر في قلبه. فهذا الوقع، وقع التجويد الصحيح، باب وعتبة من عتبات التدبر، يأخذك إلى تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا نريد كما قلنا أن تقف على عتبة التجويد ولا تتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. كما أردت أن أقول، هي دروس كذلك للمتعلمين الذين تعلموا التجويد، يستفيد منها المتعلم لضبط وتذكر ما تعلمه من قبل، فإن العلم إذا لم يتذاكر فإنه ينسى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أي الإبل والناقة والجمل، إذا لم تعقله، لم تربطه في حائط، في شجر، في أي كان، في شيء كان، فإنه يذهب. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن القرآن يفلت، إن القرآن يفلت إذا لم يتعاهد. كذلك سائر العلوم، فإنها إذا لم تتذاكر فإنها تنسى. كذلك للمتعلم أن يستفيد ربما من منهجية التعليم، وكذلك ربما أن يستفيد من أخطائنا. ذلك ربما أن يستفيد من أخطائنا. سؤال آخر كثر وروده: بأي رواية سندرس؟ الأصل والعمل على رواية قالون، ونحاول إن شاء الله ألا نحرم إخواننا الذين يقرؤون بقراءة حفص وبقراءة ورش، ولكن تنبيه مهم: إذا أخذت رواية فلا تأخذ معها ثانية فضلا عن تأخذ ثالثة. يعني إذا كنت تقرأ برواية قالون فتعلم بهذه الرواية ولا تجمعها برواية أخرى، فيختلط عليك الحفظ وتختلط عليك الأمر، وربما يكون سببا في ضياع حفظك. ننبه إخواننا كذلك على مسألة مهمة التي هي مسألة التدوين في كامل الدروس، فإن هذا العلم صيد تصطاده والكتابة قيده، كما ذكر العلماء وكما يروى عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها للخلائق طالقة. من الحماقة أن يصطاد الإنسان غزالة ثم يتركها، فلابد من قيد. كذلك العلم لابد فيه من قيد ولابد فيه من تدوين. وهذه كم تلاحظ عند العلماء وطلاب العلم حينما يأخذه الحنين إلى كراساته الأولى، فيتذكر فيها أمورا وربما يراجع منها أمورا وربما يأخذ منها للدرس أمور. البرنامج في هذه الدروس، يعني ماذا سندرس بالضبط وماذا سندرس؟ أول شيء الفاتحة، فاتحة الكتاب. أول شيء سندرسه فاتحة كتاب الله سبحانه وتعالى تصحيحا، لأن كثيرا من الناس يقرأ وله أخطاء جلية ظاهرة في فاتحة الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فلابد من تصحيح فاتحة كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم نأخذ إن شاء الله من جزء عما، وجزء عما المقصود به من سورة النبأ عما يتساءلون إلى سورة الناس، كما نأخذ بعض التفسير اليسير وبعض الأحاديث في فضائل القرآن الكريم، بعض التعليقات، بعض التنبيهات على كثير من الأمور. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. إخواننا يسألون، إخوة الكرام يسألون: أحسن الوسائل لتثبيت الحفظ بارك الله فيكم. يقول: أحسن الوسائل لتثبيت الحفظ بارك الله فيكم. هذه ربما نجيب عليها في لقاء آخر، في درس آخر بتفصيل، يعني ليس يعني يطول المقام في ذكرها. كيف نثبت القرآن، وكيف نحفظ القرآن، كيف نراجع، هذا كله إن شاء الله سنبينه لكم في دروس مقبلة إن شاء الله. هذا سؤال مهم حقيقة، إن شاء الله لن نتجاوزه في الدروس المقبلة. يقول السائل: التجويد هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، شيخنا لو تكرمت. هل هناك منهج معين في دراسة علم التجويد كمتن الجزرية مثلا أو تحفة الأطفال؟ نعم، متن الجزرية وتحفة الأطفال هي من مناهج التي نهجها أهل العلم وكتبوا فيها، هي مناهج لتعليم التجويد، هي مناهج لتعليم التجويد. وللشيخ مثلا أن يشرح الجزرية ابن الجزري رحمه الله، أو تحفة الأطفال، أو بعضهم يشرح الشاطبية، وكثير منهم يشرح متون لا يعرفها كثير من طلاب العلم، قد كتبها المشايخ وما شاء الله أجمعوا فيها علوم التجويد. هذه كلها مناهج، لكن نحن إن شاء الله في هذه الدروس نحاول أن تكون دروسنا سلسة يسيرة، لأن المتون قد تكون صعبة على كثير من الناس، ويعني سندخل في أبيات وشروحات. إنما المنهج في هذا نأخذ كل أسبوع إن شاء الله حكم من أحكام التجويد، كل أسبوع حكم من أحكام التجويد، وهذه حقيقة من أفضل المناهج. وكانوا يقولون قديما في أبيات شعر يقولون: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. يعني هذا العلم سلس، نقطة وراء نقطة، يحصل الإنسان بها نقاطا فعلوما فحكما. وذلك أشرنا إلى ذلك في هذا الدرس، فربنا جل وعلا يقول: خلق الإنسان من علق، أي أن هذا الإنسان خلق من علق، ثم صيره الله سبحانه وتعالى مضغة، ثم خلقه في ظلمات ثلاث، ثم نزل، ثم بدأ يكبر، ثم حتى استوى قائما يمشي. فهذا إشارة إلى أن كذلك منهج الله سبحانه وتعالى في العلم أن يأخذ الإنسان العلم شيئا فشيئا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ولا يستعجل في العلم، لا يستعجل، فالعجلة العجلة لا تأتي بشيء، والعجلة كثير من الناس جربها فضيعت علمه. والله أعلم. قول: هل للإمام قالون وجهين للقراءة، وهل القراءة عن طريق أبي نشيط؟ أولا أختار السؤال الأول، هل للإمام قالون أوجه؟ نعم، له أربعة أوجه في القراءة، له أربعة أوجه في القراءة. إن شاء الله هذه الأسئلة أرجو أن تكون مستقبلا، أرجو أن تكون مستقبلا، سندرس أصول رواية نافع وكذلك عاصم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.